الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله تبارك وتعالى الذي جمعنا بكم في هذه الأمسية الطيبة المباركة بإذنه تعالى، لنتحدث عن أمر عظيم جليل يهم كل مؤمن ومسلم وغيور وداعية، ألا وهو مستقبل الحضارة الإنسانية ومستقبل الجنس البشري على هذه الأرض. لمن سيكون المستقبل في هذا العالم الذي يموج ويضطرب بالأحداث ويتفاعل بالقضايا، الذي أصبح هذا الكوكب الأرضي نظرا ومعترفا للأكفار وللآراء وللحروب وللعقائد المختلفة، فمن الذي سيفوز في النهاية؟ وأي دين أو جنس أو مبدأ سوف يسيطر على هذه البقعة من كون الله وخلقه؟ إن الحديث عن المستقبل لا بد أن يسبقه حديث عن الحاضر، أن الحاضر هو الطريق إلى المستقبل، بل هو جزء منه في الحقيقة لأنه بدايته. إذا ننظر إلى المستقبل الذي نعيشه اليوم أو للحاضر الذي نعيشه اليوم، من الذي يقود الإنسانية؟ ومن الذي يتحكم في الجنس البشري؟ ومن الذي يسيطر ولو ظاهرا على هذا الكوكب؟ ثم لننطلق بعد ذلك لمعرفة المستقبل ولمن سيكون، والغيب عند الله تبارك وتعالى، ولكن الله قد أظهرنا على شيء منه فيما يتعلق بهذه القضية، وأيضا قد أودع سننا كونية من تأملها وكان لديه بصيرة بعواقب الأمور عرف ماذا ستؤول إليه الأحداث. الحاضر الذي نعيشه اليوم أيها الإخوة لا يخفى على أحد ذو اطلاع في هذه الدنيا أن الحضارة المتحكمة فيه هي الحضارة الغربية، ونحن عندما نقول أوروبا أو الحضارة الغربية فإننا نعني بذلك الانتباه الطبيعي أو الفكري للقارة الأوروبية، أي الشرق الشيوعي والغرب الرأسمالي بكلا النظريتين وبجميع الدول التي تخضع لهاتين الفكرتين. فهذه الحضارة الغربية هي التي تتحكم اليوم في الجنس الإنساني فكريا وماديا ولو ظاهرا، وهي التي عبر عنها الفيلسوف الغربي الكبير برتراند راسل حين قال قيادة الرجل الأبيض، قيادة الرجل الأبيض، يعني الجنس الذي نجد أن الله سبحانه وتعالى سماه في القرآن وسماه النبي صلى الله عليه وسلم الروم، الجنس الرومي. فما سيتبين لنا من الأحاديث أن الذي يطلقه في الكتاب والسنة على هذه القارة هو اسم الروم، لأن الإمبراطورية الرومية كما تعلمون والتي كان زعيمها هرقل هي التي كانت تتحكم في هذه المنطقة من العالم، بل في بلاد الشام ومصر قبل أن يفتحها المسلمون. فكلمة الغرب أو الحضارة الغربية أو أوروبا هي التي ترد بمعنى الروم. الحضارة الغربية التي تتحكم اليوم في قيادة العالم ماديا وفكريا. هل هنالك من ضمانات لاستمرار هذه القيادة أم أن هنالك مؤشرات وعوامل واضحة للانهيار وبناء على ذلك يقول بها مستقبل البشرية؟ الواقع أننا نحن لا نتكلم كلاما عاطفيا، نحن لدينا الأدلة الصحيحة الصريحة على أن المستقبل للإسلام وإن غضب الروم وإن كفروا وإن قوموا، ولكن مع ذلك نحن لم نتكلم بمجرد العاطفة، بمجرد التفاؤل، بمجرد النظر في هذه النصوص وهي كافية وفيها الغنى بلا شك، ولكن لكي يكون الإقناع التام ولكي تكون الفكرة الواضحة ننظر وننتهج المنهج العقلي القيادي المجرد ونحن نبحث في هذه المسألة. راسل نفسه هذا يقول: لقد انتهى دور الرجل الأبيض، وقبله كتبت كتابات لم يكتبها أشخاص متشائمين وإنما عباقرة فلاسفة الغرب، وعباقرة الغرب بأنفسهم قرروا وكتبوا عن مسير الحضارة الغربية، والأمثلة على ذلك كثيرة. من أوضح الكتب على ذلك كتاب ألف في العشرينيات من هذا القرن، وهو كتاب انحطاط الغرب أو سقوط الغرب، الذي ألفه الفيلسوف والمفكر الألماني أوسوالد شبينجلر. يقول كتاب ضخم ترجم من اللغة العربية باسم تدهور الحضارة الغربية، ترجمة أحمد الشيباني، يلخص ما ورد في هذا الكتاب على طوله وسعته أن هنالك عوامل ومؤشرات معينة إذا ظهرت في أي حضارة من الحضارات فإن مآلها إلى السقوط. درس الحضارة المجوسية والحضارة اليونانية والحضارة الرومانية وإلى حد ما الحضارة التي تسميها العربية وهي الحضارة الإسلامية، ثم حضارة الغربية، فوجد أن كل عامل من عوامل الانهيار في أي حضارة من الحضارات المنهارة البائدة موجود ومتحقق في الحضارة الغربية، ودرس ذلك كثير من الأدباء، جورج أوريل على سبيل المثال، بل ظهرت طبقة من الأدباء الغربيين هي الطبقة التي سماها كولن ويلسون، سماها اللاملكي، الإنسان اللاملكي، مجموعة من الأدباء من السويد والنرويج وبريطانيا وفرنسا وغيرها، هؤلاء يطلق عليهم اسم اللاملكي، كلهم ينذرون بانهيار الحضارة ومتشائمون بإفلاس الحضارة الغربية إفلاسا مريعا ذريعا. ولعلنا نستعرض قضية واحدة وما أكثر القضايا والمؤثرات التي تدل على إفلاس الحضارة الغربية، لكن قضية واحدة قد تعجبون لها وهي فعلا جديرة بأن يتعجب لها. يقول شبيهلر مثلا: لما نظر إلى الحضارات جميعا وجد أن هناك قضية عامل مشترك، وجد عاملا مشتركا بمثابة القاسم المشترك الذي تنهار الحضارات به. ما هو هذا العامل؟ إذا خرجت المرأة من البيت، إذا تركت المرأة دورها كأم وخرجت لتعمل وخالطت الرجال ولا تفتهم فيما خلقوا له، فإن ذلك من عوامل انهيار الحضارات. يقول هذا وجد في الحضارة اليونانية، وجد في الحضارة الرومانية، وجد في الحضارة المجوسية، وهو الآن متحقق في الحضارة الغربية. ويكتب هذا الكلام في بداية الثلث الأول من هذا القرن، قبل أن يصل خروج المرأة إلى الحال الذي وصل إليه الآن، وقبل أن يتحقق أمر ربما لم يدر له على ذلك. يقول هذه قاعدة: الرومان انهارت حضارتهم في الوقت الذي كانت فيه المسارح الرومانية المختلطة في قوة النيل والإبهة والنشاط، في الله تعالى اخوتي في الله ان حضرونا في مركز الدعوه الاجتماعي ان شئت تعالى سوف تتوالى المحاضرات ولكن في الوقت المناسب. ما شاء الله من وفقنا واياكم وطاعته وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من قبلها فكان ذلك احد العوامل في انهيارها وكذلك الحال في الحضاره الغربيه ويستدل على ذلك بشواهد من كلام الادباء والمؤرخين الاوروبيين في عصره على ان الحضاره الغربيه سيكون مصيرها الى السقوط والانهيار وان احد هذه العوامل الواضحه الجليه هو خروج المراه من البيت ومشاركتها للرجل في العمل. والمساله ببساطه هي ان الامه التي تكون المراه فيها امه متجدده الشباب بطبيعه الحال ولهذا يلاحظ ان الامم الشرقيه عامه كالهند والصين يمكن ان يتجدد شبابها في اي قرن وفي اي مرحله من المراحل. الضعف التكنولوجي يمكن ان يعوض ويمكن ان ياتي جيل جديد يستوعب التكنولوجيا وينطلق ويحقق تقدما حضاريا. لكن الامه التي تخرج المراه فيها من البيت وتشارك الرجل في العمل هذه امه هرمه تتهرم بعد جيلين بعد ثلاثه مهما يكن فانها تتهرم. ويستدلون كما فعل ذلك أرنولد كيلبي المؤرخ الإنجليزي العالم المشهور يذكر هذه القضية ويستدل عليها بحقيقة تاريخية إحصائية وهي أن العالم الغربي أوروبا كانت أكثرية في القرن التاسع عشر كانت أوروبا وما تزال هي من أكبر بلاد العالم بالنسبة لعدد لكثافة الكثافة السكانية ولكن يقول إذا استمرت الحياة في الغرب على هذا النمط فإن أوروبا ستصبح بعد أجيال أقلية بالنسبة إلى العالم. بمعنى النص هو قال إن نسبة التوالد عند المسلمين هي ضعف أو أكثر منها عند الأوروبيين ومعنى ذلك أنه بعد أجيال سيصبح العالم الغربي أقلية بالنسبة للعالم الإسلامي بالذات. وأضاف نقطة أخرى ويلدي يقول إن العالم الغربي تفتت به المخدرات والخمور في حين أن العالم الإسلامي لا يشرب الخمر وهذا وضعه كعامل أيضا من العوامل. إذا نظرنا إلى أمة شابة فتية يتضاعف سكانها ونظرنا إلى أمة هرمة مع الزمن كل ما يأتي به يكون عدد سكانها أقل وفي نفس الوقت تتعاطى المهلكات والخمور والمخدرات فبلا شك على نظره هو السطحي الظاهري وإن كان له حقيقة قال أن العاقبة ستكون لتلك الأمة ولن تكون لهذه الأمة. العالم الغربي يتفوق اليوم بأسباب واضحة أعظمها وأجلاها هو التفوق العلمي الصناعي التكنولوجي وقد أثبت الباحثون والمفكرون ذلك نظريا وثبت الآن واقعيا أن التقدم التكنولوجي ليس بذلك تلك المعجزة التي يعجز عنها خلق الله الآخرون كما كان يزعم بعض الغربيين أبدا. استوعبت الحضارة الغربية والتكنولوجيا الغربية شعوب شرقية واستطاعت أن تقف على ساقيها وأن تنافس العالم الغربي في صياعاته. اليابان مثلا أصبحت تنافس هذه الدول منافسة جلية واضحة حتى رزقها في عقر دارها وهي محافظة على تقاليدها وعلى هويتها ومجوسيتها. بإمكان الهند أو الباكستان أن تستوعب القنبلة الذرية وهي سر قوة الغرب وتستمر أكثر من ذلك. الصين مثلا قطعت خطى لا تقل عن خطى روسيا تجارتها الشيوعية. إذن الكوريين كما يقال الكوريين قادمون ايضا تايوان الصين الصغرى دول كبيره وكذلك العالم الاسلامي ويمكن ان اكثر الكلام عنه كل ذلك يثبت ان التفوق التكنولوجي ليس تلك المعجزه التي ستظل حكرا على الانسان الغربي الى الابد وانما في امكان الشعوب الاخرى ان تشارك اول الامر تتعلم ثم تشارك ثم تنافس وفي النهايه كيف تتفوق. فهذه قضية أصبحت تخيف العالم الغربي بشكل مزعج جدا. لكن الصورة الربانية لا يمكن لأي أحد أن يدفعها. إذا هذا جانب. الجانب الآخر من جوانب تفوق الغرب هو تفوقه الحضاري الفكري. فبلا شك ولا ريب أن العالم اليوم خاضع إلى حد كبير للفكر الغربي، بمعنى أن اللغات الغربية كالإنجليزية والفرنسية تكاد تكون لغات التخاطب العالمية، وأن المناهج في التربية مناهج التعليم الأفكار أو الأنماط السياسية والديمقراطية والاشتراكية وأمثالها كلها شعارات وأفكار وثقافات ونظريات غربية، وهي التي تكتسح معظم العالم اليوم. لكن حتى هذه ليست بتلك الأزلية السابقة أبدا. لماذا؟ يتبين للإحصاءات التي تجرى سنويا أن الذين يدخلون في الهندوسية وحدها فضلا عن الإسلام، لكن الذين يدخلون في الهندوسية والبوذية من الأمريكان والأوروبيين يتزايدون آلاف المؤلفة سنويا. ومعنى ذلك أن الثقافة الأمريكية الحضارة الغربية سوف تنطبع حتما بطابع جديد كل الجدة وبتأثيرات ومؤثرات جديدة عليها. لأن الإنسان الأمريكي مهما كان أو الأوروبي مهما كان كانت قناعته بحضارته وبثقافته النظرية، حينما يلهث وراء أي دين من الأديان وحينما يذهب إلى نيبال إلى سيام إلى مناطق مجهولة إلى بورما ليبحث هنالك عن الدين ويعتنق أي دين، فإنه يعبر تعبيرا صارخا عن إفلاس الحضارة الغربية عقائديا وفكريا. وبالتالي فإنه لا بد أن تظهر بصمات واضحة وآثار جلية في الحضارة الغربية سوف تقصر بها كثيرا من نظرياتها التي يظن أو يزعم أو يتوهم أصحابها أنها خالدة وأنه لا يمكن لأحد أن يغيرها ولا أن يحذفها. إذا التفوق الفكري للعالم الغربي أيضا ليس بذلك الذي لم ينقضي بالنسبة، أي إذا قارناه بالثقافات اللاجئية بالثقافات البوذية والهندوسية، وهي ثقافات بشرية وضعية وثنية قديمة من حقه تتناسى كل المناساة مع واقع الإنسان الغربي، ومع ذلك الكشفة الآن تميل إلى لصالح الإنسان البوذي ضد الإنسان الغربي. بمعنى أننا وإن كانت الأفكار الغربية اجتاحت الهند والصين إلا أنها أفكار جاءت من فوق، حكومات علمانية أو شيعية تسيطر على تلك الملايين المؤلفة من البشر وتفرض عليهم نظاما غربيا، إما العلمانية في الهند وإما الشيعية في الصين مثلا. ولكن الشيء الثابت والأساس هو أن الأفراد الغربيين أنفسهم بدأوا هم يدخلون في الدين البوذي، في حين أن المثقفين الهنود والصينيين بدأوا يعيدون النظر في موقفهم من الحضارة الغربية ويقولون ليس للغرب أي ميزة ونحن لنا حضاراتنا ولنا أنجابنا. والشيوعية التي تسيطر بقوة الحديد والنار في الصين مثلا كما تعلمون حصلت عدة انتفاضات ضدها، وبدأ الإنسان الصيني يراجع نفسه ويقول لا بد أن نرجع إلى البوذية، لا بد أن نرجع إلى ديننا إلى دين الآباء والأجداد. لماذا نأخذ نظريات ماركس ودين وأمثالهما ونحن عندنا أفكار بوذا فيها ما يغني وفيها ما يكفي وفيها ما يضمن لنا الحياة المستقرة الهادئة المطمئنة؟ فإذا مع أن كل من الحضارتين وكل من باطل وثني جاهلي، إلا أن هناك إذن رجحان في كفة هذه العلاقة. إذا كان هذا بالنسبة لتلك الأمم، فما هو الحال بالنسبة للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية؟ الأمة الإسلامية اليوم تشهد صحوة ويقظة، وإذا استخدمنا التعبيرات الشرعية وهي بلا شك الأصح والأولى، فإننا نقول توبة، نسميها توبة. العالم الإسلامي اليوم يعيش في بداية توبة وإنابة ورجوع إلى الله تبارك وتعالى لعدة أمور. أولا، أن من داخل العالم الإسلامي حركات دعوات، ضمير يحرك العالم الإسلامي للعودة إلى الدين نقيا سليما طاهرا. وهذا الضمير الموجود لهذه الأمة يعبر عنه وجود طائفة من هذه الأمة لا تتزحزح ولا يتزعزع إيمانها مهما ذهب بقية الأمة ومهما انحرف ومهما انزعج، وهي الطائفة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق حين قال: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ما هو أمر الله المذكور في هذا الحديث؟ هو الريح الطيبة التي تهب قبيل قيام الساعة وتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى إلا فرار الناس وعليهم تقوم الساعة، عافانا الله وإياكم من ذلك. فإذا هذه الطائفة المنصورة موجودة، موجودة وجودا حقيقيا حسيا، وموجودة وجودا أيضا وجودا علميا. القرآن نفسه ولله الحمد موجود وكأننا أنزل اليوم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، بل ظهر من الاعتلاء بها في هذا العصر الشيء الذي لم يظهر مثله في قرون كثيرة إلا سبق. كذلك كتب السلف الصالح ودعاة الأمة والمجددين موجودة بين أيدينا، وتجاربهم موجودة بين أيدينا. فإذا هنالك عامل ورافد عظيم للروافد العودة والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى موجود في قلب الأمة الإسلامية، أو قلنا في ضمير الأمة الإسلامية، وهذا لن يموت ولن يخفف بإذن الله تبارك وتعالى. والأمر الآخر، أنه بقدر ما يظهر إفلاس الحضارة الغربية وانهيار الحضارة الغربية وانحطاطها وتدهورها والسهول الأخلاقي البهيم الذي تعيشه، بقدر ما يوجد لدى المسلمين كما وجد لدى غيره من الشعوب القوة، الاعتزاز بالنفس، الشعور بالانتماء، الشعور بالذات، ورفض التبعية ورفض التقليد ورفض الانتماء لتلك المناهج التي أعلن أصحابها إفلاسها وأعلنوا حيرتهم وضياعهم وسقاءهم وانحطاطهم. كل من هذين العاملين كلاهما يؤيد الآخر في أنه أن الصحوة الإسلامية أو العودة والتوبة أصبحت حقيقة واقعة يراها الإنسان في كل مكان من بلاد العالم الإسلامي. والذي يبشر بالخير أكثر فأكثر أن هذه العودة هي عودة إلى المنابع الأصلية، إلى القرآن والسنة وإلى سير السلف الصالح. فلم يشهد عصر من العصور انتثارا لكتب السلف الصالح وأئمتهم ودعاتهم وعلمائهم وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين، فانتثارها في هذا العصر في تلك البقاع وبلغات شتى. وفي هذا دليل على أن الأمة الإسلامية بدأت تعرف أين هو وما هو الفعل المصدر، من فعل المصدر الحقيقي الذي تكون الانطلاقة منه صحيحة وسليمة، ولا بد أن تتحقق النتيجة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا بالنظرة المجردة من واقع كواقع بالنسبة للعالم الغربي وبالنسبة للعالم الإسلامي. فإذا نظرنا إلى النصوص وإلى الأدلة الشرعية فإن نجد ما يؤيد ذلك تأييدا قويا جليا صريحا. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: سأله أحد التابعين قال له: يا عبد الله، أي المدينتين تفتح أولا، مدينة هرقل أم رومية؟ يعني القسطنطينية تفتح أولا عن روما. فأخرج عبد الله بن عمرو كتابا من صندوق كان لديه وفتحه وقرأه وقال حدثنا أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نكتب أن مدينة هرقل تفتح أولا. مدينة هرقل تفتح أولا، ما معنى ذلك؟ تعلمون بالنظرة الفكرية بغض النظر عن القرية الجغرافية أن النصرانية العالم النصراني ينقسم إلى كنيستين كبيرتين، الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية. والعالم الغربي هو أكبر أعداء الإسلام، العالم الصليبي هو أكبر وأقوى وأعكى أعداء الإسلام، وهو الذي كما سنعرف في الأحاديث سيظل العدو والذي بالإسلام إلى قيام الساعة. هذا العدو ينقسم إلى قسمين كنيستين، الكنيسة الشرقية والكنيسة الغربية. الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية مقرها القسطنطينية، والكنيسة الغربية الكاثوليكية مقرها روما. وعبد الله بن عمرو يسأل فيقال له أي المدينتين تفتح أولا؟ ماذا تلاحظ من هذا السؤال؟ التابعي السائل ليس لديه شك في أن كل من القسطنطينية وروما ستفتح، وما سأله هل ستفتح روما؟ لا، سأله أي المدينتين تفتح أولا؟ إذن عنده يقين بأن المدينتين ستفتحان، لكن أيهما يفتح أولا؟ فقال له عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل تفتح أولا، الكنيسة الشرقية إذن أول ما ينهار في طريق الزحف الإسلامي المبكر. وقد حصل ذلك، وقد انتاحها المسلمين، بدأوا بالشام بلاد الشام، وكانت قاعدة حكم الإمبراطورية الرومانية هرقل مكة كان أو قيصر كانت قاعدته بلاد الشام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وقد أنفقت كنوزهما في سبيل الله عز وجل. ولما أن كانت القصة المشهورة المعروفة التي رواها الإمام البخاري في أول الصحيح مع هرقل، لما أن كانت تلك القصة ولم يؤمن هرقل وكاد أن يسلم ثم بقي على دينه، فلما جاء الزحف الإسلامي وتقدم إلى دمشق ففر هو إلى حمص، فلما تقدم الزحف الإسلامي إلى حمص قال هرقل الكلمة المشهورة سلام عليك يا سوريا وداعا لا لقاء بعده. علم أنه كما أخبر هو من قبل أن جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ليبلغن ملكه ما تحت قدمي هاتين، وكان يعلم ذلك. فهم يعلمون أن هذا الدين سيظهره الله تعالى على الدين كله ولو كره ولو قاوموا. فانسحبت جيوش هرقل. الكنيسة القبطية أيضا التي كان في مصر أيضا ابن حلت ولله الحمد ثلاثة إلا ما بقي من الأخبار وانتهت. وبدخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية سقط معقل الكنيسة الأرثوذكسية، أي النصف الشرقي من العالم الصليبي النصراني سقط في أيدي المصريين. بقي إذا ماذا؟ بقي العالم القسم الغربي وهو الذي قاعدته روما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم ترجون جزيرة العرب فيفتح لكم، ثم ترجون فارس فيفتح لكم، ثم ترجون الروم فيفتح لكم، ثم ترجون الدجال فيفتح لكم. هكذا بهذا الترتيب نجد أن الذي وقع هو ذلك. جزيرة العرب فتحت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى أمرها، وكانت في أيام أبي بكر بعد القضاء على المرتدين، وستظل بإذن الله قاعدة للدين الإسلامي لا يجتمع فيها دينان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خبر لكنه حكم، يجب أن لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، فلا يبنى فيها كنيسة ولا نعبد بأي دين من الأديان ولا يقيم فيها غير مسلم إلا الإقامة المؤقتة، لا يدخلها ولا يقيم فيها اليهودي ولا النصراني إلا بصلة مؤقتة للضرورة، وإلا فهي معقل الإسلام الذي يجب أن يصانع عن رزق الشرك. هذه جزيرة العرب القاعدة والمنطلق. ثم ثالث، وقد فتحت فارس فتحا كاملا، اجتاح المسلمون ملك كسرى اجتياحا كاملا إلى أن وصلوا إلى حدود الصين. كسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، فمزق الله ملكه ولم يبق منه شيء. هرقل احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إحدى الدلالات البينات من دلائل النبوة، احترم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وكاد أن يسلم كما أشرنا، وبقي له جزء من الإمبراطورية الغربية بعد أن تقدم المسلمين إلى بلاد الشام وإلى أن حاصروا القسطنطينية في أيام معاوية بن أبي سفيان ثم من بعد رضي الله عنه. فإذا فتحت فارس، قال ثم تفتح الروم. الروم الفرق الحقيقي للروم كما يظهر أيضا من الحديث، لأنه قال إيش؟ قال ثم الدجال بعدها. فتح الروم الحقيقي يكون إذا فتحت المدينة الأخرى وهي مدينة روما، وحينئذ تكون الكاثوليكية بمعنى آخر تكون قاعدة الدين النصراني الكبرى قد سقطت في الأخرى في أيدي المسلمين كما سقطت من قبل مدينة هرقل وهي قاعدة الكنيسة الشرقية، ونتيجة لذلك لن يقوم للنصرانية قائمة بعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمرو بن العاص، أو كان بحضرة عمرو بن العاص وشهد له، أن تقوم الساعة والروم أكثر الناس، تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وفي الحديث الآخر الذي جاء فيه عدة طرق وروايات أن الروم يقاتلون المسلمين يغزون المسلمين حتى ينزلون بالشام، فأن هناك كرة أخرى سوف تستعيد أوروبا قوتها ونشاطها وتغزو العالم الإسلامي حتى أنها تنزل بالأعماق في أرض الشام. وهناك تكون الملحمة التي تكون بأرض الشام، هذه هي الملحمة النهائية الفاصلة التي لا قيامة بعدها للروم، وفيها تكون المعركة الحاسمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها وذكر أيامها وذكر أهوال هذه الحرب. وبعدها بعد انتهاء الملحمة بهزيمة الروم يكون تفوق العالم الإسلامي وتفوق المسلمين النهائي على الغرب، على العالم الغربي، رغم أنه أكثر الناس أكثرهم قد يكون مناعة قوة عتادا سلاحا. المميز لا مجهول، لكن يمكن أن يقدر بأي تقدير، أكثرهم ماذا يمكن أن يقدر بحسب الحال التي يكون عليها، والله تعالى أعلم. المهم أن هذه الملحمة لا بد منها، ولا بد من أن يتفوق، أن تنتصر الأمة الإسلامية وتتقدم بعد ذلك، ولا تقوم للروم قائمة، أي الحضارة الغربية كما ذكرنا. في نفس الوقت نجد أحاديث صحيحة أن المسلمين سوف يقاتلون اليهود وينتصرون عليهم انتصارا ساحقا كما في الحديث الصحيح، حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. فإذا تطوروا كيف يكون حالة العالم إذا قضى المسلمون على اليهود وقضوا على النصارى، ما الذي سيبقى؟ الآن العالم الغربي أشبه بوحش كبير جدا يسيطر على الدنيا ومنها العالم الإسلامي، وهذا الوحش على رأسه يوجهه تلك الأفعى اليهودية، توجهه يمينا وشمالا، هي تنفق خيرات هذا العالم وهي التي توجهه ليحارب من شاء ويترك من شاء. فإذا قضى المسلمون على اليهود والنصارى كما ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لن تقوم حينئذ للعالم الغربي للقائمة، فيندحر بذلك

الذين يتصورون ويتوهمون أن هذا العالم الغربي لن يقهر، حتى أن بعضهم يخيل إليه أنه ما بقي في السماء والأرض فإن الغرب سيظل هو المتفوق. وإذا رفخت هذه القاعدة في ذهنه واستقرت فإنه لن يعمل شيئا على الإخلاق، اليائس لن يعمل شيئا مهما كانت قوته ومهما ملك، لن يعمل شيئا، سيظل مهزوما تابعا ما بقي. ولكن الذي يريد أن ينتقل يريد أن يتحفز ويسأر، وإن كان مخلوقا ضعيفا ضئيلا فإنه سيحقق شيئا ما على المستقبل البعيد. فإذا قد تبين لنا من واقع الحضارة الغربية فواقع في الإفلاس الفكري والمعنوي الذي تعيشه من واقع النصوص الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الشواهد العملية التي تدور الآن في العالم أن المستقبل بإذن الله تبارك وتعالى هو للإسلام. بقي أن نقول كلمة بين يدي ختام هذه المحاضرة ونتلقى بعد ذلك أسئلتكم إن شاء الله. هذه الكلمة ضروري أن نقولها، وهي: هل يقيننا وإيماننا الذي لا يتزعزع ولم يتزعزع بإذن الله بأن المستقبل للإسلام، هل يعني ذلك الركون والضعف والتكاسل؟ وهل يعني ذلك أن هذا العدو اللذيذ ولا سيما العالم الغربي سوف يستسلم لنا بسهولة وسوف يخضع لنا بسهولة؟ لا يمكن أبدا، بل سوف تكون المعركة على أشد ما تكون، وهذا يستدعي منا أن نكون كل منا يجعل نفسه فعلا على ثغرة من ثغور الإسلام، والله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. احمي بيتك من تأثير هذه الحضارة الفاسدة الكاسدة، احمي أبنائك من سمومها، احمي نفسك من ذلك، قاومها ما استطعت أن تقاوم، نبدأ الطريقة من أولها. إذا كان غاندي رفع شعار المقاومة السلبية، لا تشتري من الإنجليز ولا تركب في مواصلاتهم ولا كذا، كلها مقاومة سلبية، وحقق الانتصار لبلاده، فكيف المسلمون؟ كيف لو حققنا أو بدأنا ببيوتنا فنظفناها، بدأنا بأموالنا فحفظناها من أن نبذرها على شهواتنا في تلك البلاد، بل حتى الأمور الحاجية لا نأخذ إلا الضروريات ونقف عند شيء من الحاجيات، فضلا عن الكماليات، فضلا عن المحرمات. يجب علينا أن نعرف أننا أمة مستهدفة ومحاربة، وهي أيضا محاربة. أنا بد أن نبدأ طريقا من الآن، لابد أن نهيئ أنفسنا وشبابنا بالإيمان القوي، لأن هذا العالم الكافر العنيد القوي لن يقاومه إلا من آمن بالله تعالى حق الإيمان، كما كان للمؤمنين في أيام اليرموك وفي فتوح فارس. يأتي المئات من جنود الروم أو الفرس متسلسلين بالسلاسل بعضهم مع بعض، ويتقدم صفا واحدا حتى لا يتزحزحون، ويأتون معهم بالفيلة ومعهم الرماح الطويلة، ويهزم المسلمون، حتى أن بعض المسلمين كعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه والزبير وغيره ألقى الدرع، بعضهم حتى أنه ألقى الدرع وأخذ يواجه هذه الكتائب المسلسلة وهذه الفيلة بصدره هو حاسر، وتقدموا وثبتوا حتى نصرهم الله سبحانه وتعالى. هذا لا يكون إلا بشباب مؤمن، يجب أن يكون شبابنا قويا في إيمانه، يجب أن يكون قويا في جسمه. سموم الحضارة الغربية وشهواتها تفتك بشباب المسلمين في جسده وفي عقله وفي إيمانه وفي كل شأن من شعوره، بل حتى في ماله وفي كل شيء، فلا بد أن نخلص شبابنا من ذلك، وهذا هو بداية النقل، هذا هو بداية المعركة. والمعركة الآن معلنة من طرف واحد، المعركة قائمة ومعلنة من طرف واحد وهو طرف العالم الغربي، ونحن غافلون. انظروا، وأنا أذكر مثالا من قضايا كثيرة، انظروا ماذا تكتب رسائل الإعلام والصحافة وكل في العالم الإسلامي من أفكار الأخوة عن العالم الغربي، اختراعات، بطولات، عظمة، حتى الجريمة الغربية تكتب وعلى أنها شيء جديد وحضاري. ولكن انظروا ماذا يفعل الغرب. لو حققنا أعظم إنجاز ما يكتب عنه الغرب إلا على سبيل الاستهزاء، على سبيل الشماتة، على سبيل التشاؤم، على سبيل التحقير أبدا. وهذه الصحف الغربية أنتم أعلم مني قطعا بها، لأنكم تقرؤونها بلغتها وربما يمكن أن يقرؤها يوميا. لا يمكن أن تكتب عنا خيرا، لا صحافتهم ولا تلفازهم ولا رسائل إعلامهم. فإلى متى يا شباب الإسلام، إلى متى تظل الحرب قائمة ومعلنة من طرف واحد والطرف الآخر مستسلم؟ نحن نقول هذا على مستوى الأمة الإسلامية ككل، على مستوى الشباب المتنبه وغير المتنبه، يجب أن نكون جميعا أمة الإسلام يدا واحدة تقاوم هذا العدو، ونبدأ المعركة ونستشعرها أقل شيء في شعورنا الذاتي الخاص. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. ونحن نريد الآن أن نجيب على أسئلتكم، وإن رأيتم فنحن أظن سنصلي جماعة إن شاء الله، أليس كذلك؟ إذا نصلي هنا جماعة إن شاء الله بعد أن نستعرض بعضها. هذا منكم؟ حتى نرجو انتظار قليلا حتى نخرج الأسئلة. هناك أحد الإخوة المنتسبين إلى نفس الشركة التي تضافتنا يطلب منا جميعا 5 دقائق فقط ليعرض علينا بعض ما سماه نبذة عن تدهور الغرب من خلال واقع عاشه أثناء دراسته في أمريكا. فليتفضل. هو يستأذنني بينما أنا الضيف وأنا الذي أستأذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. انا اسف لاني قد اخذت من وقت المحاضر، ولكن هناك بعض الأمور تدور في خاطري، فأردت وأحببت أن ألقيها على مسامعكم، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بها. في الواقع أن لما سأقول سلة بالموضوع المحاضرة، وإلا لما طرقت ذلك. في الواقع أثناء دراستي للماجستير في الولايات المتحدة، كان هناك من المواد التي درستها مادة اسمها الادفرتايزنج الإعلان، وأتى المحاضر بشريط فيديو وعرضه علينا. الشريط هذا استمر لمدة 2 ساعة يعرض فيه جميع أنواع الإعلانات في التلفزيون الإنجليزي، وطلب منا كطلبة أن نأخذ ملاحظات على كل إعلان من هذه الإعلانات. فعندما أتاني الدور قال لي البروفيسور أعطيني ملاحظاتك على ما رأيت من الإعلانات. فقلت له لدي ملاحظتين فقط. الملاحظة الأولى وهو سوء استخدام المرأة في الإعلان. ما غلبت كلمة هذه إلا كان في بنات طبعا في الصف، إلا وقالوا هو محق، نحن مظلومون في هذا المجتمع، والمرأة تستخدم استخدام سيء في هذا المجتمع، وما يقوله نحن نعانيه. فإذا بأحد اليهود كان جالس معنا أحد الطلبة ضج لهذه القضية، وكأن سبحان الله العظيم هم وراء هذا، فما استطاع أن يبقى في الفصل وخرج. ثم ضج بعد ذلك الفصل وأخذوا يتكلمون معا بين معارض ومؤيد، ولكن البنات أجمعوا على أن ما قلته هو الحق، أن المرأة تستخدم استخدام سيء في الإعلام. وحتى ألطف الجو قلت له يعني أريد أن أنقد إعلانا آخر من الإعلانات التي رأيتها. الإعلان الآخر كذلك يدل على تدهور الحضارة الغربية، ألا وهو أن هناك إعلان يأتي سيارة من السيارات تنحرف يمينا وشمالا، ثم تأتي سيارات الشرطة من كل جانب لتحيط بهذه السيارة، وعنوان هذا الإعلان If you drink, it's your business. But if you drink and drive, it's our business. يعني إذا شربت بكيفك، يعني إذا شربت الخمر بكيفك، لكن إذا شربت الخمر وسيبت السيارة لا مو بكيفك، إحنا نمسكك. فاللي حصل قلت له إنه هذا الإعلان لا يؤدي دوره، لأنه اللي يشرب الخمر يفعل الأفاعيل، قد يجني بأمه والعياذ بالله، قد يقتل أمه، قد يقتل أبوه، فما بالك يركب السيارة ويسوق. فأنتم ما عالجتم القضية وهي شرب الخمر، بل عالجتم ظاهر القضية وهي أنه إذا شرب الخمر لا يسوق السيارة، وهذا شيء يعني غير صحيح. فلطفت الجو بهذا النقد الثاني. وحقيقة التجارب كثيرة التي عشناها والتي أثبتت فعلا أن المستقبل لهذا الدين، وأبشركم بشارة أنه لا تكاد تخلو مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية من وجود مسجد يعبد فيه الله عز وجل. لأن هناك إحصائية قالها أحد المسلمين وهو بروفيسور في جامعة نيويورك، قال أنه لا يوجد بين يعني ما يوجد مسافة أطول من 50 ميل في الولايات المتحدة في جميع الاتجاهات إلا ويوجد بها مسجد. فهذه من البشائر التي تدل على عودة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله واسمحوا لي. شكر الله لكم. وأنا واثق ثقة تامة أن كل من عاش أو ابتعث إلى الغرب وهم منكم كثير بحكم عملكم، فإنه لو وقف هنا لجاء لمثل ما ذكره الأستاذ عبد الرحمن وأكثر، والغرائب والعجائب لا تنتهي في تلك البلاد، وكلها ولله الحمد دلائل ومبشرات ومؤشرات على أنه على أن المستقبل هو لهذا الدين، وعلى أن التبعة علينا نحن المسلمين عظيمة جدا في إصلاح الإنسانية وفي قيادة الإنسانية، وأنه قد آل الأوان لنا أن نقود الجنس البشري. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. إن شاء الله باختصار ثم نصلي جماعة. الأخ يقول ورد في الحديث أنه تبلغ حكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما ذوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض، متى يتم ذلك وكيف هل نحن على أبواب ذلك؟ متى؟ طبعا العلم عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا الحديث من جملة الأحاديث التي تبشر بأن المستقبل للإسلام، وأن وهو يتضافر مع ما ذكرنا من أحاديث، وذلك كائن ولا بد. أما متى فالله أعلم به، ولا يهمنا متى بقدر ما يهمنا أنه آكل. وهل نحن على أبواب ذلك؟ الحقيقة أن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن الله عز وجل أعطانا نحن من الأسباب ما لو بدلنا إن شئنا، لو شئنا لبدأنا من اليوم على أبواب ذلك. نعود إلى الله تعالى عودة صادقة، ندعو إلى الله سبحانه وتعالى، نحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنكون على الأبواب، لأن هذه هي الضمانة وهذه هي المنطلق. فإن أخرنا ذلك فالتأخير منا، كما أن الإنسان في إمكانه أن يبادر إلى الصلاة أو يتساقل عنها والعياذ بالله، هذا في إمكانه. فالنصر آت، ولكن بيدنا نحن إن شئنا بعد توفيق الله عز وجل، بعد مشيئة الله تبارك وتعالى، بلا ريب أن نستعجل هذه المعركة. وإن بقينا هكذا فسوف تتأخر بالنسبة لنا فقط، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا تخلى العرب سخر الله الفرس، سخر العجم، سخر البربر، سخر الزرور، سخر أي أمة لا يهم ذلك، المهم أنها تقوم بدين الله فتستحق الوراثة في الأرض وقيادة البشرية. يقول الأخ قال قلت مؤكدا نظرية الفيلسوف الألماني بأن نزول المرأة من منزلها وملاحقتها لمساواة الرجل من علامات انهيار حضارة الأمة الغربية، فما رأيكم؟ وقد أصبحت كثير من الدول العربية والإسلامية يحدث فيها مثل ما قال الفيلسوف الألماني، أليس هناك من خطر من ذلك علينا كعرب ومسلمين؟ بل هو الخطر الماحق، إذا كانت الأمم القوية المتفوقة في الحضارة المادية تنهار إذا وجدت فيها عوامل الانهيار، فكيف تتصورون الأمم التي ما تزال تحدو في بدايات النمو في بدايات التقدم المادي؟ بلا شك أن هذه ستنهار وهي في أثناء الطريق إلى التفوق. إذا كانت الأمة المتفوقة تنهار، فالأمة التي ما تزال تطمح وتطمح بأن تتفوق بلا شك أنها سوف تنهار إذا هي أخذت بأسباب الانهيار. ومن ذلك خروج المرأة، الموضع الصحيح للمرأة هو البيت، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا هو الموضع الأصلي، وكل ما عدا ذلك فاستثناء. إن عملت مدرسة أو طبيبة أو في أي عمل مما يلائم فطرتها فهو استثناء، أما أن تعمل عملا لا يلائم فطرتها فلا يجوز بأي حال من الأحوال ولا في أي زمن من الأزمان، لا يجوز شرعا ولا يصح أيضا ولا يجوز واقعا. هذا الكلام الذي نقوله الآن بعبارات قليلة معدودة هو خلاصة ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهة، وخلاصة ما جربه وذاقه الغربيون وطبقوه لمدة قرنين أو أكثر من جهة أخرى. ومن أراد الحق فهو واضح الجليل، ومن أراد وأدى إلا مصادمة الفطرة فإنه لابد أن ينهار. الاستذكاري لكتب قال إن الحضارة الغربية لا بد أن تنهار لأنها حضارة لا تلائم الإنسان، لا تلائم الإنسان، كل أمر مخالف الفطرة لابد أن يدفع ثمنه ولابد أن تدفع ضريبته، كل شيء مخالف الفطرة. وهناك عقوبات شرعية وهناك عقوبات كونية. العقوبات الشرعية إذا خلى الرجل بالمرأة يعذب، إذا زنى بها يجلد أو يرجم، هذه عقوبات شرعية. العقوبات الكونية ما هي؟ إذا خلى بها أو زنى بها تنهار الأمة، يضعف الاقتصاد، ينهار يهبط مستوى التعليم، تتحطم الأسرة، تنتشر الجريمة، هذه عقوبات قدرية. وكل من العقوبات يتحقق في المسلم الذي يفسق أو يخرج عن دين الله فردا كان أو مجتمعا. الأخ يقول بأي كتاب نجد أحوال المعركة التي ستقام بين المسلمين والروم في الشام؟ والأخ الآخر يقول ذكرتم أحاديث في تخبر بأن المستقبل لهذا الدين، فماذا عن صحة هذه الأحاديث؟ هل كلها صحيحة؟ الأحاديث كلها صحيحة، ومن ضمنها حديث المعركة بين المسلمين والروم في أرض الشام هو حديث رواه الإمام مسلم ورواه غيره، والذين شرحوا الأحاديث كالنووي والقرطبي وعياض الذين شرحوا هذا الحديث قد أفاضوا في شرحه، وكذلك ذكرته الكتب التي تتكلم عن الفتن. ففي الإمكان مثلا في جامع الأصول موضوع في باب الفتن أن تجدها مجموعة هناك. أخي يقول أيضا ما مدى صحة الحديث الذي يخبر بأنه سيكون الحكم خلافة راشدة ثم وراثة ثم جبرية، فتكون النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون ملك جبرية، ثم تكون ملك عبود، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هذا أيضا حديث صحيح، وفي أول سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني ذكر بعض ما ذكرته أنا من هذه الأحاديث لنفس العنوان. هذه الأيام بدأت التوبة أو الصحوة بأوسع أبوابها، وهذا من فضل الله، ونسأل الله المزيد رغم كيد الكائدين وعدم رضاهم عن هؤلاء الكائدين. وهؤلاء الكاذبين هداهم الله كثيرا ما يجدون في الشركات وهم ضد كل كاذب يبدأ ويلتزم ويحاولون إلى آخر. يعني الأخ يشتكي شكوى لأنه يوجد من يكيد بالدعوة. الحقيقة يجب أن نعلم أنه ليس هناك أي غرابة في أن يوجد للمسلمين ككل أعداء وفي أن يوجد للشاب المسلم بفرده عدو أو خصم. إبراهيم عليه السلام كان أبوه عدو له، النبي صلى الله عليه وسلم كان عمه عدو له، وكثير من أقربائه. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي، ما قال لكل شاب متدين فقط، لكل نبي عدوا من المجرمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قد يضايقك ابوك، اخوك، زميلك في العمل، رئيسك، كذا وكذا، ولكن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر، ولا بد من التحمل، ولا بد من الدعوه بالحكمه، ولا يحملك شدته عليك او معاداته او كيده على ان تخرج انت عن منهج الدعوه الصحيح. ارفق به. ربما ان هذا الاب او الاخ او الرئيس او المسؤول او الموظف ربما لو انه عرف من الحق والنور ما عرف لكان اكثر تمسكا به منك، وما اكثر من انقلب فاصبح يؤيد بالحق بعد ان كان عدوا له في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي من بعده، خالد بن الوليد، حمزه بن عبد المطلب، عمرو بن العاص، كل هؤلاء كانوا اعداء للاسلام ثم اصبحوا جنود الله. فلا نيأس ولا نجزع اذا عودينا، وانما نصبر ونعلم ان هذا بدايه النصر والطريق باذن الله تبارك وتعالى. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لاصحابه: ولكنكم قوم تستعجلون، والله نحن اعجل منهم، اعجل اعجل بكثير. يجب ان نكون ناخذ الامور على مهل وبسؤدة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان تكون العاقبه للمتقين، وانها كذلك باذن الله. يقول الاخ: ما هي الاسباب التي ادت وكانت سببا في انحطاط العالم الاسلامي، وما هي الاسباب التي تساعد في اعاده الحضاره الاسلاميه على ما كان عليه السلف الاول في القرون الاولى؟ يقول الامام مالك رحمه الله تعالى: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، أو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح أولها. هذه هي القاعدة الذهبية في هذا المجال، وهي مقولة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الفرقة الناجية فقال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا كنا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالعاقبة مضمونة والنصر مضمون بإذن الله. لماذا انحططنا؟ لأننا خالفنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من ذلك التفرق، التفرق في الدين، تفرقنا في الدين. كان المسلمون أمة واحدة على السنة فخرجت الخوارج والشيعة والمعتزلة والجهمية، وهذه الطوائف المنحرفة ثم تلتها الصوفية فيما بعد، وهذه فرقت المسلمين عن دينهم وطرفتهم عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت مع العدو الذي جاء إلى بلاد المسلمين فكانت من عوامل الانحطاط. لم نفهم معنى العبادة وحقيقة العبادة، وظننا أن العبادة هي أن يؤدي بعض الركعات ثم يمضي ويسرح ويمرح في دنياه كما شاء. لم نأخذ بأسباب القوة المادية التي أمر الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهمنا التوكل على أنه تواكل، هكذا حصل للأمة الإسلامية، فهمت التوكل على أنه تواكل، على أنه تواكل وترك للعمل، فكانت الهزيمة. انحطاط علمي، انحطاط في الأوضاع العامة، الحياة الاجتماعية، في كل مجال حصل نتيجة البعد عن تطبيق أحكام الإسلام وعن التمسك بالسنة القويمة والمنهج السليم. ففي كل زمان سبب الانهيار هو البعد عن الكتاب والسنة، عن الدعوة إلى الله، عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سبب التقدم والعودة والتفوق هو إقامة كتاب الله والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعدم التشبه بالكفار. كل هذه الأمور هي التي دائما تضمن لنا بإذن الله سبحانه وتعالى العودة والنجاح. يعيش الشباب الأمريكي والأوروبي منذ فترة حالات من الضياع والحيرة، وكل يوم نسمع عن تقليعة إن صحت الكلمة تعبر عن هذا الضياع. الملاحظ أن كثيرا من شباب الإسلام يقتدون بهذه التقليعات. السؤال: ما هو الدور الملقى على أبناء الإسلام خصوصا عندما يجد هؤلاء الأوروبيين ذلك النور الإلهي؟ يقول الشاعر: ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جية القيادة. الإنسان الأوروبي حائر أعمى لا يعرف إلا الزير في حياته كلها، فإذا اقتدى به هؤلاء الشباب فإنهم لم يكون حالهم أحسن من حاله. الأعمى إذا اقتدى به أعمى مثله ذلك يصيح، أعمى يصيح. الإنسان الغربي الآن أعمى ويصيح: أنا أعمى، يبحث عن دليل. يكافرون، أنا رأيت صورهم وأخبرني عنهم بعض الإخوة. إلى نيزال، لماذا قلت نيزال؟ نيزال تعتبر عند الغربيين أحط دولة في العالم من ناحية الحضارة، ما فيها أي أثر من أثار الغرب إلا العجلات كما يقولون التي يركبون عليها وتقودها الدواب. فيقولون بدأ نذهب إلى بيئة بعيدة كل البعد عن الغرب وعن تأثير الحضارة الغربية، لا يحمل معه ساعة ولا قميص من صناعة غربية أمريكية ولا أي شيء غربي أبدا. يذهب هناك يقول أبحث عن الفطرة. هذا الأعمى الضائع الحائر يأتي الشباب المسلم الذي بين يديه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلقي بهذا النور جانبا ويمشي وراء هذا الأعمى في الظلام، فأين سيذهب به؟ لا شك أنه سيؤدي به إلى الهلاك وإلى الدمار. ومن هنا وجب علينا أن نبدأ بهذا الشباب. مسؤوليتنا الأولى الآن هي تصحيح حال هذا الشباب المسلم، ثم الانطلاق إلى الشباب الغربي الحائر هناك. البداية الترتيب معنوي على أي حال، فالأهم هو هذا ثم ذاك. فنبدأ بهذا الشاب، فإذا عرف دينه تحول إلى رسوله هداية لذلك الأفضل الحائر المسكين، هذا هو الذي يجب أن يكون بإذن الله. أما التقليعات فلن تنتهي، ولا تنتهي إلا بالعون إلى الله سبحانه وتعالى أبدا. كلما خفت حدة أمر من الأمور جاءت أمور أخرى، وصنع أعداء الله وأعداء الإنسانية تقليعات وصرعات وفتن جديدة. الأخ يسأل سؤال يعني فقهي: إذا كنت أعمل في منطقة خطيرة يعني ينبغي فيها الحرص الشديد وذلك أثناء نوبتي في مصاف بالكورونير، ودخل علي وقت الصلاة ولا أستطيع مغادرة هذه المنطقة، هل أؤدي الصلاة على أي حال كنت فيها؟ وهل هذا يجزي في دنيا جزاكم الله خيرا؟ الحقيقة لا ينبغي الإجابة على هذا السؤال المتسرع بسرعة من خلال هذه الكلمات. لابد من التفصيل عن حالة هذا الإنسان وحالة هذا الموقع، وكيف هل بإمكانه، وهذا لابد أن يتوضأ طبعا قبل أن يأتي إلى المكان، ثم كيف هل لابد أن يكون منحرفا مثلا عن القبلة، هل يؤثر ذلك في يعني ركوعه وسجوده، هل يؤثر في عمله، إلى غير ذلك من الأمور التي لو بسطها هذا الأخ في رسالة وبعث بها إلى هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء لنفع الله تعالى بها إخوانه، لأنه ليس هو الوحيد في هذا العمل، فمثله إخوة كثير في شركات أخرى وفي قطاعات كالبنك وأمثاله، فإذا أو الخطوط مثلا، فإذا كان الجواب من هنالك فسوف يكون أعم وييسر بشكل أعم وأفضل للجميع إن شاء الله. ولكن يعني عموما مبدئيا اتقوا الله ما استطعتم، يتقوا الله الأخ هذا ما استطاع، ولو أن يؤخر الصلاة قليلا أن يقدمها، ويتق الله بقدر الاستطاعة في ناحية الركوع والسجود والاتجاه إلى القبلة وبحسب الضرورة التي تكون فيه. ويمكن أن يقنع مدير الشركة، يعني نحن لا ندخل في الحلول لأنه يعني هذه قضية تطول، لكن مثلا يمكن أن يوضع في هذا المكان للكفار وهم يعملون في الشركات، يوضع المسلم في مكان آخر ولو لمدة الصلاة ما هي إلا دقائق معدودة، إلى غير ذلك من الحلول. لكن نحن الحقيقة نرجو أن يبقى الجواب السؤال مفتوحا، لأنه قد يوجد مناطق لا يكون فيها إلا مسلم، ولكي نعرف الجواب أيضا بدقة. الأخ يقول: هل الدعوة إلى الله داخل منطقة العمل لا تجوز؟ كيف من قال هذا؟ وإذا كان الداعي في عمله محافظا على عمله على الوجه الأكمل هل المسؤول الحق في منع الداعي من الدعوة في داخل العمل ويكون الدين داخل المسجد وليس في العمل؟ فما يريد المسؤول مسلم يقول لا تدعو إلى الله إلا في المسجد إلا إن كان لا يعرف حقيقة الإسلام. لكن لا بد أن ننظر للموضوع يا إخوان دائما في كل أمورنا نظرة الإنصاف ونظرة الاتزان. بمعنى أننا كما نقول للمسؤول لا يا أخي كيف تقول له لا يدعو إلى الله، نقول أيضا لهذا الأخ ما معنى الدعوة إلى الله؟ تمسك كتاب وتقرأ في أثناء العمل تقول هذا من الدعوة إلى الله؟ تطيل اللقاش مع إنسان في قضايا مثلا فقهية يعني تقول هذا من الدعوة إلى الله وأنت مكلف بهذا العمل؟ لا يجوز الإفراط ولا يجوز التفريق لا من المسؤول ولا من الموظف، وإنما يجب أن نكون جميعا يدا واحدة نؤدي مصلحة العمل ويؤدي مصلحة الدعوة. هذا هو الذي يجب أن يكون نخطط جميعا. فلا أظن مسؤولا مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر ينكر الدعوة الإطلاق ولن يستطيع أن يكون فمك لأنك تتكلم مع دليلك ومع جارك. لكن لو أنت أشركت بذلك وتركت العمل من حقه حينئذ أن يتدخل لأنه هو مسؤول. فيجب أن يكون من الطرفين مراعاة للعدل والاستدلال ويكون الهدف الجميع هو رضاء الله سبحانه وتعالى. هناك أسئلة كثيرة يعني الحقيقة لا يكون هناك وقت مثلا حديث النفس لشعبان لم يصح في فضلي لم يصح في تخصيص ليلة النفس لشعبان أي شيء، يعني لم يصح في تخصيص هذه عمل من الأعمال أي رواية ولا أي حديث، وإنما هناك بعض روايات ضعيفة تدل على أن لها فضلا فقط لها فضل أن الله تعالى يغفر فيها إلا للمشرك أو المشاهد. هذا فضل ليس عمل معين خاص بها. وهذا الفضل هذه الروايات الضعيفة بعض العلماء بل أكثرهم يقول كلها ضعيفة فلا يعمل بها، وبعضهم يعني فلا يحصل من صحتها، وبعضهم يقول لا بعضها يجبر بعضا بعض الروايات هذه يجبر بعضا فتكون النتيجة أن لهذه الليلة هذه الميزة أن الله يغفر فيها إلا للمشرك وللمساحب أكثر من كذا ما فيه، لا تخصيصها بعبادة ولا بعمل ولا بدعوة ولا باحتفال ولا بأي شيء ما عدا ذلك فكله بدعة. ولسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رسالة مستقلة في ذلك لكن احنا ننبه عليها لاقتضاء المقام ذلك. أخيرا نأتي إلى هذا السؤال، يقول الأخ نطمع منكم أن توجهوا النصيحة إلى منسوبي المسلمين غايين من الله أن يوفقكم وإياهم لما يحب ويرضى. ليس هناك من نصيحة تخص إخواننا في هذه الشركة إلا ما ننصح به أنفسنا وننصح به إخواننا المسلمين دائما، وهو وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين حيث قال جل شأنه ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فتقي الله هي خير وصية نوصي بها أنفسنا وزوجنا ونوصي بها إخواننا في المسلمين وفي خارجها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يختم بالصالحات أعمالنا وأن يوفقنا لأن نكون هداة مهتدين دعاة إليه سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى إنه سميع جليل. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين.